بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وصل الوفد الميمون وعلى رأسه فضيلة الشيخ كمال الدين أبو عبد الله كمال الدين إبراهيم الزنادي، فليتفضل على المنصة مجزيا مشكورا، وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله الغالب الذي لا يغلب والغاهر الذي لا يقهر، الصلاة والسلام على النبي المعتبر وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، إخوة العقيدة والإيمان، جزا الله خيرا من تسبب في هذا اللقاء بالجمع بهؤلاء الإخوة الأفاضل الكرام في ساعات طيبة فيها أذكار وأوراش شرعية نتغرب فيها إلى الله تبارك وتعالى. ومن باب قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الدعوة إلى الله بإذن من الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب التوفيق، أن يسخر الله سبحانه وتعالى من أراد له الخير يسخره إلى دعوة الله عز وجل التزاما وتطبيقا ودعوة إلى الله عز وجل. هذه الدعوة المباركة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يأويني من ينصرني أبلغ رسالة ربي وله الجنة. لأن رسالة الله عز وجل موعودها الجنة، ويتنبني على أصول هذا التوحيد: فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متغلبكم ومثواكم. فالدعوة إلى الله عز وجل من ثوابتها الإخلاص لله تبارك وتعالى، أن تقوم بالدعوة إلى الله لا ترجو جزاء ولا شكورا من البشر، لأن البشر لا يملكون لك حياة ولا موتا ولا نشورا، وأن يتساوى عندك القدح والمدح. لأن الدعوة إلى كلمة الإيمان والتوحيد هي أصل أصول الدين وزبدة رسالات المرسلين، فيهيئ الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة رجال يعرفون التوحيد، الله عز وجل يكرمهم بالثبات عليه. ثم نحن بحاجة إلى كثير من الأدب مع الله عز وجل ومع النبي صلى الله عليه وسلم وعن المؤمنين، حتى نبث الدعوة لله تبارك وتعالى بهذا الإخلاص لله عز وجل. فالمؤمن الذي يتوجه بالأعمال إلى الله ويعتمد من بعد الله عز وجل في طريق هذه الدعوة ألا يلتفت يمنة ولا يسرى، أمسك فوق تحت محلول، وأن تخالق الناس بخلق حسن. لأن التوحيد يأتي الاتباع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولذلك الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فلما أن كانت من أسباب السعادة أن نتمسك بهذا المنهج، جاءت مناهج أرضية هي لا تسمن ولا تغني من جوع، لأن الذي يتمسك بهذا المنهج يورثه الله عز وجل هذه الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والآن الأمن المفقود على نطاق العالم، رغم وجود هنالك ما يسمى ب تنمية قدرات البشر لقيادة العالم، اسمح لي يسمونها ليدر جروب ليدرشيب، المجموعات الجماعية التي تقود على مبادئ حياتية، وهو خطأ شنيع، لأن القيادة تتم على ضوء الشورى لأهل الحل والعقد، أهل الإيمان، لأنها من الشور، والشور هو استخلاص العسل للنحل من رحيق الأسهار بجهد ومشقة لغة، وشرعا استخلاص الراية السديد لمصلحة الإسلام والمسلمين. أين أنت من مصلحة الإسلام والمسلمين في تضارب المصالح والوجود والأثر والأنانية التي نجدها حتى عند الجماعات الإسلامية، فضلا عن أهل الدنيا والأهواء، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلغون غيا. ثم أنه يبنون أيضا على نقطة تسمى بالتواصل الاجتماعي، وأيضا خطأ شنيع في تغارب أنفاس البشر، لأن بما يسمى بالسوشيال كوميونيكيشن، وسائل التواصل الاجتماعي هذه لا تقودك إلى حقائق الأمور. الذي يقودك المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم، أنت تخالطهم وتدعو إلى الله عز وجل، بمزيد من التوفيق والإخلاص تصل إلى قلوب الناس. إضاءة ثالثة وأخيرة، هم يقولون أيضا بعد ذلك هنالك تحفيز، وهذا تحفيز دنيوي والعياذ بالله، لأنك تأتيك مصالح دنيوية وما تميز فيها أنت بين السلطة والثروة، يعني ما بتعمل differentiation between if it is the government or authority، ما تقدر أبدا، لأن انتشار العولمة الآن بما سمى بالglobalization تجاوز الحدود والسدود، هي الدين والإيمان والعقيدة التي تنتشر لتتجاوز الحدود والسدود في أرض الله. أما أن تقوم أنت بأعمال بهذا التحفيز، هذا تحفيز دنيوي منتهي لا يسمن ولا يغني من جوع، التحفيز الجنة بسموه الموتيفيشن، هذا الجنة من خاف، هذه الجنة من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله الجنة. جزا الله خيرا الإخوة الأفاضل، لا أريد أن أحيل بينكم وبين شيخنا وأستاذنا الشيخ كمال الدين الزنادي، فليتفضل مشكورا مأجورا. أنا أخوكم في الله دكتور صلاح المهدي، جامعة أفريقيا العالمية، قسم الدعوة والترجمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، إلهي أوليتني نعماء أبوء بشكرها وكفيتني كل الشرور بأسرها، لأشكرنك ما بقيت وإن أمت لتشكرنك أعظمي في قبرها. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام، صلى عليك الله يا خير الورى، ما أمطرت مزن وما سيل جرى، صلوا عليه وسلموا لا تفتروا، إن الصلاة عليه غنم يشترى. إني لا أظن أنني لا أستطيع أن أقدم لجمعكم الكريم هذا، ولا سيما فيكم العلماء الأجلاء والأساتذة الفضلاء، شيئا من العلم إلا وقد سبق أن أحطتم به علما، فحسبي من كلمتي أن أكون مذكرا امتثالا لقول الله، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. في هذا الوقت المبارك من يوم الجمعة، أسأل ربي سبحانه الذي ينظر إلينا من عليائه أن يكرمنا برضاه والجنة، وأن ينظر إلينا ونحن ما اجتمعنا من هنا وهناك إلا حبا فيه، وحبا لرسوله عليه الصلاة والسلام، واتباعا لكتابه وهدي رسوله عليه الصلاة والسلام، سائنين الله أن يعيننا وأن يوفقنا وأن يسددنا وأن يقوينا حتى نلقاه وهو راض عنا. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. حقيقة جاي من زمن بعيد، ولكن كما قال أعرابي قالوا له كيف عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم، أعزم وأكد عشان أعمل حاجة وتغلبني. قال ده وراني أنه في قوة تاني، ومن بدري نحن دارين نجي وجينا الدار مرات ومرات ولكن لم نوفق إلا هذا اليوم، وما توفيقي إلا بالله. استمعنا إلى هذه الكلمات من شيخنا الدكتور صلاح الدين المهدي، ونص إنجليزي ونص عربي عشان تعرفوه شغال في قسم الدعوة والترجمة. أهم ما يتفضل الله به على العبد أن يهديه سواء السبيل. أعظم حاجة تنال في الدنيا أن تكون مهتديا، ولا هداية لك إلا أن تعرف ربك وتعتمد عليه وتفوض له الأمر وتثق فيه. فما من إنسان عرف الله إلا وأحب الله، لأنه كريم ولأنه رحيم ولأنه رؤوف ولأنه ودود ولأنه غني، أسماء بصفات. هذا مما يؤكد حب العبد لربه إذا عرفه. فلا تجد أقرب لك من الله، ولا تجد أنفع لك من الله. ولذلك من أعظم ما يتفضل به عليك أن يهديك إلى سواء السبيل. هذه الدعوة التي اجتمع فيها الرسل جميعا، الدعوة إلى الله، دعوة التوحيد، وأنزلت الكتب وأرسلت الرسل، ولقد شرفنا الله بأعظم رسول جاء خاتما لهؤلاء الرسل جميعا. فكان دائما الختام صاحبه لو كان واعيا يدرك، لأنه كما يقولون العاقل من اتعظ بغيره. فالأمم التي سبقت نالها ما نالها من عذاب ومحاسبة، فكان علينا أن نهتدي وأن نرعوي وأن لا نقع فيما وقعوا فيه. وأعظم ما يقع الناس فيه من خطأ ومن جريمة عظيمة يكفي أنها لا تغتفر، الشرك. الإنسان إذا أخطأ في أي موضوع، هذا الموضوع لا يزيد. أنا لو صليت بدون وضوء العصر صلاتي تكون باطلة حقة العصر بس، لكن الشرك ده بيبطل الفات والجاي إلا التوب. يعني حاجة خطيرة خطيرة لدرجة، والناس ما قادرين يفهموا الموضوع ده. وده موضوع السودان أصلا، السودان عنده موضوع واحد، السودان محتاج لموضوع واحد. وللأسف الشديد منذ خروج الإنجليز وإلى يومنا هذا الناس ما قادرين يقعوا في الموضوع ده. الموضوع نحن نحتاج إلى أن نتوجه إلى الله وأن نعتمد على الله، هذا الذي يحتاجه السودان. بس يكلموهم يرفعوا راسهم ذا فوق وينادوا ربنا، لأنه الناس ذيل شغالين تحت، عشان كده ما قادرين نقوم لفوق. نحن ما شغالين تحت أي حاجة، تحت نحن آخر ناس في أي حاجة. وشعوبنا دي بيسموها مسميات مختلفة كلها تدل على أننا دون الآخرين، ودي مشكلة كبيرة. ونحن أمة فوق الأمم، لأننا ننتمي إلى أعظم رسول عليه الصلاة والسلام، مؤيد بالوحي، رسول مؤيد، لكن للأسف ما سلكنا طريقه. نحن ما قادرين نبقى سنيين، ما قادرين نبقى واحد قال لي انتوا اللاويين. اي يعني اللاويين يعني شنو؟ يعني لو زول قال انا عقدت في الله يقول لك انت اللاوي بس يعني؟ اي ليه؟ لانه في عقائد كثيره ضرت في الماضي وتضر في الحاضر والمستقبل. فلن تجد شرف ولا قوه ولا تأييد ولا قبول ولا رفعة لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا تزللت وانكسرت وافتغرت لله. وهذا لا يعرفه إلا الموحد. الموحد يعرف ربه ويتزلل له وينكسر، ويعلم أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يعني أنت الجهة المعتمد عليها قادرة على أي حاجة، مش كده وبس، وتنفذها في الوقت الدائرة تنفذها فيه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له أن يقول له كن فيكون. الناس يقول لك أمره بين الكاف والنون، لا، بالكون ذاته، كن فيكون. أنت تخلي الجهة اللي بتقول لك أنا قادرة على أي حاجة وبقول للشيء كن فيكون، تمشي لزول ما قادر على أي حاجة، على أي حاجة ما قادر. وأعظم وصف وصف الله به سبحانه وتعالى الخلق وضعفهم وفقرهم عندما غلا النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام، قال الله سبحانه وتعالى عنهما كانا يأكلان الطعام. بس قال ديل بس كيفون ديل بيأكلوا الطعام، والذي لا يأكل الطعام هو الله، يطعم ولا يطعم. الزول بيأكل الطعام ماله؟ بنوم وبيمشي الحمام وبيمرض وبيموت. تجيه مرة يقول لك في الحمام، تجيه مرة يقول لك نايم، تجيه مرة يقول لك الزول ده عيان، تجيه يقول لك مات. انت ميت وبتمشي محل الميت. البلد دي اذا مسكنا الاذان ده الله اكبر، بس لحظاته ما نمشي بعيد كأن نمسك الأذان ده، بس الله أكبر دي بس كفاية، الله أكبر دي هي. هذه الكلمة التي نصر الله بها الرسول عليه الصلاة والسلام والرسل جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان بيزيد غير أنه يقول الله أكبر، صغر كل شيء. كنت أقول الله أكبر، التكبير ده عنده قوة لأنه فيه عظمة ربنا تتجلى، وقوة ربنا بتظهر، وضعف الآخرين بيكون واضح. فربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها المزمن، يا أيها المدثر، قم فأنذر وربك فكبر. الرسول عليه الصلاة والسلام وقد قال له ربك فكبر، الدنيا كلها ضده كلها، ولكن بهذه العبارة فربك فكبر. فإذا كبرت ربك من قلبك صادقا وخالصا هزم أمامك كل متكبر. قبل ما هو يبدأ الدعوة ويقابل الدنيا كلها، الدنيا كلها ضده، قال لي ربك فكبر. كنت تقول الله أكبر بتهزم، ما أنت ما بتعتمد على قوتك ولا على سلاحك ولا على عتادك ولا على عدتك ولا عدتك ولا على عددك، وإنما أنت تعتمد على الله. فتقول الله أكبر بمعنى أنه سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وما دونه لا يملك شيئا. ولكن للأسف الشديد احنا بنقول الله أكبر وعندنا كم واحد كبير قاعد. انت بتقول الله أكبر بخشمك ساكت، ده ما بينفع، لأنه الدين ده ما تمثيل، الدين ده حقائق والدين ده حق، ما تمثيل. يعني انت بتمثل زي ما تمشي في اي محل تقول تقول لناس الله اكبر، وناس تقول لهم بشعارات اللي هم بيعرفوها، لا لا، وانما هذا حق تقوله، حق تعظم به ربك. وما كانت كل هذه العبادات الا لشيء واحد، ان يعظم الله. كل هذه العبادات الغرض منها ان تعظم الله، وبيستحق التعظيم. وربنا اصلا عظيم وقوة ظاهرة وهيمنت زهرة وقهر ظاهر وفضل ظاهر وآيات واضحة، لكن للأسف الشديد ده كله حسا ما موجود. نحن محتاجين أن نتفق على الآية والحديث على فهم الصحابة. ده فهم فيه مشكلة حسا؟ القرآن والسنة على فهم الصحابة ده الناس بيختلفوا تاني معاك في شنو؟ أنا لو قلت على فهم جماعة معينة ممكن تختلف معي، لكن نحن نقول الكتاب والسنة على فهم الصحابة. ليه؟ لأنه ربنا راضي عنهم، رضي الله عنهم الصحابة وتاب الله عليهم، وأمرنا كذلك أن نتبع لهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. شوف بس ربنا جاب المهاجرين والأنصار، الباقي قال شنو؟ قال والذين اتبعوهم، بتابعوا المهاجرين والأنصار في فهم الدين، في فهم العقيدة، في فهم العبادة، في الأخلاق، في المعاملة، في السلوك، في البيع، في الشراء، في السياسة، في الحكم، في أي حاجة. الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. إذن الجنات أعدت للصحابة. يبقى الدين لا يفهم، عشان ما نتعصب، الدين لا يفهم على فهم أنصار السنة ولا الصوفية ولا الإخوان المسلمين ولا ما أعرف وين والسلفيين والشيعة والأسماء كثيرة ملت الأرض. الدين يفهم على فهم الصحابة فقط بس، غاية وقرآنية حديث نبوي صحيح. الفهم ده المحل اللي بيختلفوا في الناس، نشيله ونديله الصحابة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال والذين اتبعوه المهاجرين والأنصار دل الصحابة. ربنا قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير السبيل المؤمنين الصحابة. أي زول يخلي طريق الصحابة نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرة. ناس مزكين بالصورة دي بتكون زول دعوة أصيل ما بتتعصب، لأنه في علاقات ممكن الناس يتعصبوا لها، علاقات قديمة وصداقات وزمالات ومنافع مصالح حق الدنيا وحاجات كثيرة، تلقى الناس قبيل يجوا واحد واحد بعدين في الآخر هم يجدوا نفسهم متعصبين بدون ما يشعروا. لا تتعصب إلا للحق، والحق أحيانا يكون معك وأحيانا يكون مع غيرك، عشان أنت تعرف نفسك زول زول الحق. أي متى ما وجدت الحق، الحق ضالة المؤمن، متى ما وجدوا أخذوا، ما بيكون عندك أي تعصب إذا فهمت الفهم الصحيح. حق الصحابة رضوان الله عليهم، خير الناس غرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا بعد ذلك الكذب. الرسول عليه الصلاة والسلام مدح أربعة، القرآن مدح الرسول عليه الصلاة والسلام. ربنا قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ربنا مدح الرسول ما ضل وما غوى، مهتدي وماسك طريق الرشاد. خلاص الرسول عليه الصلاة والسلام مدح أربعة أنفار، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وصفهم بالرشاد وبالهداية، بس أربعة تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجس، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. نواصل بإذن الله تعالى هذا الحديث الماتع عن التوحيد وعن عظمة الله جل وعلا وعن جلاله سبحانه وتعالى من شيخنا فاضل الشيخ كمال الدين الزنادي حفظه الله. ولا شك أن هذا الحديث يذكر الطلاب والحضور بكلام كبار أهل العلم، دائما يتذكر الإنسان كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ محمد، الشيخ آل الشيخ الكبير محمد إبراهيم وكبار المشايخ، فنعيش مع هذه الدقائق الإيمانية العظيمة. فليتفضل الشيخ جزاه الله خيرا. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، قلنا من أوجب الواجبات وأهم المهمات وأعظم الحقوق المتحتمات هو التوحيد، أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. من أجله رفع الله السماء وبسط الأرض وخلق الخلق، وما من أمة عاشت هذا الإيمان إلا وسعدت في الدنيا وفي الآخرة. ويكفي أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا عبارة عن رعاة للشاه، فأصبحوا رعاة للبشر، لأنهم أخذوا هذا الدين الحنيف الذي معه النصر والتأييد. فما من أمة وحدت الله إلا وتكفل الله سبحانه وتعالى بالتمكين لها وباستخلافها في الأرض واطمئنانها، وهذا ما يحتاجه الناس. وعد الله الذين آمنوا منكم، ما وعد الناس الذين آمنوا إيمان وعمل صالح، آمنوا وعملوا. الدين كله يهود بس أن تؤمن بالله وأن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يسمى عمل خالص، عمل صالح، طالما هو خالص لله. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا الذي يحتاجه الناس، يمكنن لهم، يبدلنهم. ده كل ما بيغنى عنك، انت بتقتنع بشنو؟ من بعد خوفهم أمنا، بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هنيئا لمن دعا إلى التوحيد، والفرصة في السودان لمن أراد أن يدعو إلى التوحيد مواتية وفسيحة. وأعظم حاجة تعملها في الدنيا أنك تدعو الناس إلى عبادة ربهم، وإلى أن يفوضوا له الأمر وأن يثقوا فيه. يقول عبد الله ابن العباس رضي الله عنهما، وعبد الله ابن العباس حبر هذه الأمة وحبر هذه الأمة وترجمانها للقرآن الكريم، قال وهو مع النبي عليه الصلاة والسلام ينتقلون في موسم الحج من وفد إلى وفد. شوف ناس جايين الحج كسرانين قروش وتعبانين، وبعد التعب ده كله ربنا ما بيقبل. ربنا سبحانه وتعالى لا يقبل إلا دينا خالصا. والرسول عليه الصلاة والسلام يدعو ذيل ويستفزوه، ويدعو ذيل ويسيئوه، وهكذا. قال عبد الله بن العباس ثم انتقلنا إلى وفد آخر عليهم السكينة والوقار. قال نحن مع الرسول عليه الصلاة والسلام من وفد إلى وفد، لكن بعد ذلك قال انتقلنا إلى وفد، هذا الوفد عليهم السكينة والوقار. دي أشياء ممدوحة في الدين، السكينة والوقار، الهدوء والاطمئنان والهيبة. يعني في زول حسيت وكنت تشوفه ساكت ومن ضمن الضيوف بتعمل حساب، لأنه زول محترم نفسه وهادي وما بيقابط، ده ما بيكون ساكت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما ديك ما قاموا واحدين ضربوا الناقة يهبشوها لحد ما الرسول يقع، واحدين يسيئوه يقول لي أهلك ما تبعوك أمشي، وهكذا. الله يدل تقول جابونا منهم نحن ولا كيف الحاصل شنو ممر معارضين، يعني أزول ربنا داير لخير يا أخي. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان شفته ساي تعرف الرسول من شكله، زي تعرفه ده رسول مكمل في بشريته. يعني زول أجمل منه مف لا في لا السابقين ولا الحاضرين ولا اللاحقين ولا النساء ولا الرجال. وزول الجميل يحب وكريم، وزول الكريم يحب وشريف أعظم أعظم نسب. أزل السودان كله أشرف، لكن ده الشغل الرئيسي. ما مرة واحد قال لي أسمع، قلت له وأخواننا الاثنين ذيك، قال لي أدقنوا شركة ولا الثاني؟ قلت له أدقنوا شركة كيف؟ قال لي أدقنوا شركة ما مخدبة يعني أصلا، قايمة كده سوداء يعني زوج صغير. الثاني ذاك عامل لها شنو؟ عامل لها حاجة يعني، دي الشركة حقت ربنا القايمة، وسوداء قايمة براها سوداء. ذاك شرف أصل، أي حاجة فيه تخليك تحترمه وتحبه، أي حاجة كمله الله في بشريتي عليه الصلاة والسلام. إنسان مكمل، لكن الناس دل ما فيهم خير، لأنه أهل ذاته متابعينه يقول لهم هذا أصابي، ده ما طلع مننا يتوب، نحن أهله ما تابعنا، ده طلع من الدين، جايب لك كمان دين جديد. المهم قال انتقلنا إلى هذا الوفد عليهم السكينة والوقار. مدحوم ولا ما مدحوم؟ أنت عارف ليه؟ لأنه ناس منظمين، عندهم رئيس، وعندهم زول مسؤول من الدين، وعندهم زول مسؤول من الجيش، عندهم زول كده كده كده، حياة كلها منظمين. فأي ناس منظمين يعني بيتكلم منه والبيقف منه كده، الموضوع بيكون شنو؟ بيكون مرتب. قال فتقدم أبو بكر وكان مقدما علينا في كل خير. قال علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، قال ابن عباس قال فتقدم أبو بكر، قال وكان مقدما علينا في كل خير. أشرب اثنين أنا ولا كيف حسا؟ أبو بكر ده كان مقدم علينا في كل خير. قال أبو بكر ده جاء الأول ساي، ده ما جاء الأول ساي. قال عمر رضي الله عنه وارضاه، قال قلت والله أبو بكر ده أنا الليلة دي كذي بصاب قولك. فجاء بنصف ماله، المال قسم النص بالنص. فقال يا رسول الله لقد جئت بنصف مالي. أبو بكر جاء، قال أبو بكر جئت، قال جئت بمالي كله. ده ما بيعرف اقتصاد ولا كيف. ثانيا قال جينا مارين بالليل، الرسول عليه الصلاة والسلام هو وأبو بكر يتسامران بتونسوا ماشيين بالليل، ما ونسى زي حقته حقتك، ونسى حقت بتونسوا في في في في هموم الدنيا الأمة. قال وعمر رضي الله عنه لحقهم برضه، قال فمروا بابن مسعود وهو يقرأ القرآن. ابن مسعود ده كمان في القرآن ما بتلحق، مزكى فيه، والرسول عليه الصلاة والسلام يتعدى الغراء بداهم بابن مسعود. فقال الرسول قاعد يسمع، قال من أراد أن يقرأ القرآن قضا كما نزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد. دارق القرآن زي ما الله أنزله زي قراءة ابن مسعود. القرآن ده بعدين غالب، ما في زول يجي يقول أنا خلاص ده الحد النهائي في القراية، لا لا لا، تمشي ناس تانين يمرقوك ثلاثة ما بتعرف تقرأ مرة واحدة، زي المصريين ديل هسي بيشوفوا زول بيقرأ ذاته صح ما في إلهم. بعدين الرسول دعا له وأثنى عليه، فعمر رضي الله عنه وارضاه جاء بدري كلمه، قال لي يا أخي الرسول عليه الصلاة والسلام مرة وإنت بتقرأ وأثنى عليك ودعا عليك وكذا، قال جزاك الله خيرا حدثني أبو بكر. شفت هذا في الخير زول بيسبقوا ما فيه، في خبر خير في لكن في الشر ما بتلقى مرة واحدة. قال ومرة يدخل على امرأة ويخرج، شافه يدخل في بيته الصباح بدري ويطهر ويرجع. فجاء عمر لقى مرأة عجوز قال لها مرأة عايشة كيف؟ قالت لها أنا في زول بيجيني هنا يجيب لي الأكل وبينظف لي البيت وبيمشي. الزول ده منه؟ قالت لي أنا ما سألته هو ما وراني وهو خليفة المسلمين. بعد مسك عمر رضي الله عنه الخلافة جاء وجاب الحاجات اللي قالت ما بلح وكذا وجاب كلش جاب البلح. قالت لي أين الرجل؟ وين الزول كان بيجي؟ قال لها لا في حاجة ناقصة ولا كذا؟ ما هو البلح اللي قلت له هذا البلح. قالت لي وكان ذلك يخرج منه النوى. أزول الجبال ما بيجيبوا بنواه تحس جبتوا بنوى حقه جوا قاعد. يا أخي قال ده والله ما بيصابك فاهم على. عشان كده هو جاء الأول لأنه قال علي رضي الله عنه أبو ابن عباس قال وكان مقدما علينا في كل خير. مش مقدم هو ما بدي فرصة. قال من القوم؟ قالوا شيبان ابن أبي سعلبة. أنتوا يا قبيلة؟ قالوا نحن قبيلة الشيبان. قال ونظر إليهم وكان نسابا. أبو بكر رضي الله عنه كان بيعرف النسب. فقال للنبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء غرر في قومهم. اتكى عليه وقال لدي السادة وأعلام في بلدهم اهتم بهم. بعدين فيهم مفروغ ابن عمرو ده الرئيس حقهم. ومفروغ ابن عمرو كان قد غلبهم لسانا وجمالا فصيح ووجيه وله قديرتان تسقطان على سريفتي. عنده شعر طوال مسرحات كده لحد تعب. هذه نحن ما بنقدر نسويها ما عندنا شغل قدر ده. ده شعر ما عندنا الا شنو لا ذا طوال لحد تعب. ده العرب ما قلت عرب. وعنده قال قديرتان تسقطان على سريفتيه. قال لي الناس ديل السادة حقنا القبيلة ديل تركز عليهم. بعدين كان يهتدوا القبيلة كلها تهتد. برضو دي حاجات مهمة في الدعوة. ما تقول تقعد في محلك وتخلف كراعك وتشوف ما في أي زول ما مهم. قال لي من أمهم وذا زول مهم وسيد شنو سيد في قومه لازم تقديره واحترامه في الدين. رسول ما خلاص فيهم الكلمة. فقال أبو بكر كيف العدد العدد فيكم عدد المقاتلين في القبيلة كم؟ ما الرسول عليه الصلاة والسلام دائرين أصلا يودوا لها قبيلة تحميه بس تحميه عشان يبلغ الدعوة. ما دير خلاص رفضوا. قال نزيد على الألف ولن يغلب ألف من قلة. عدد المقاتلين في قبيلتنا ألف نفر والألف ما شوية نحن نزيد على الألف شوية ولو بيقوا ألف كفاية. قال كيف المنعة فيكم؟ الحماية كان احتمى بكم زول بتحموا قدر كيف؟ قال علينا الجهد ولكل قوم جد. يعني نبلغ الطاقة والاستطاعة وممكن نوفق وممكن ما نوفق. يعني احنا ما بنقصر في حمايته. قال كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ قال إنا لنأسر السلاح على اللقاح والجياد على الأولاد. نحن قال له بنهتم بتربية بجمع السلاح أكثر من الإبل وبالحصين أكثر من الأولاد. يعني ناس حرب مرة واحدة السلاح والخيل. إنا لناسر السلاح على اللقاح والجياد على الأولاد. وإنا لأشد غضبا حين نلقى ولأشد لقاء حين نغضب. مش من مؤدبين كده. قوتنا وشجاعتنا ما بتتعرف إلا وقت اللقاء. وكنا نلاقي العدو بنغضب وكنا نغضب ما بنتقابل. خلاص ده كلام كله 100% لحماية الرسول عليه الصلاة والسلام. شو الرسول بيفتشوا لي لحماية هو ماله مرتكب جريمة داري يبلغ شنو الدعوة. الدعوة تقايلة هينا الدعوة دي ما حاجة كبيرة، حاجة كبيرة شديد، لأنه بيجيب جنة. الجنة هينا، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ثم قال، ما الأسئلة ماشى لقدام، قال له لعلك أخا قريش، أو يكون أنت زول محذرين منه، أسئلتك دي كترت عليك، أو يكون زول قريش قالوا لنا زول بيضلل الناس، هم ده جايين الحج، الدنيا دي كلها جاية الحج وبشركة. شو الشغل ده كيف؟ الشرك ده من زمان خسار قروش وتعب، لأنه ربنا قلبك ده، قلبك ده شفته لو ما ارتبط بالله يا أخي ده أنت بتتعب سايف. زمان يقول لك الحاج حجة وجو شراب البيرة ما خلق، يعني أنت ما بتكون استفدت أي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى قال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام. شوف ربنا أثبت للمشركين بيسقوا الحجاج وبيأكلون ويشربون. ده حس العام المشكلة في السودان، يقول لك الزول ده عنده التكية، ناس أبو جهل برضو عندهم تكية، جات كما ما زي حقة السودان. ليه؟ لأنه ده بيضبحوا وبينحروا إبل، الضيب بينحروا له بعير وبيدوه شيء المعدوم. ربنا ذكر السقاية والموية لأنها ما في، ذكر ربنا لأنه بده المعدوم الموجود من باب أولى يده. ربنا أثبت لهم السقاية والإكرام، جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون. شكد الإيمان بالله واليوم الآخر والجهاد في سبيل الله، في سبيل الله دي أساسية، ده ما بيستوى. فالرسول عليه الصلاة والسلام أبو بكر وكسمع رضي الله عنه الأسئلة دي، قال لي أو بلغكم أنه رسول الله، استغل الفرصة طوالي، قال لي أسمع سمعت هناك أنه رسول، الخبر وصلكم؟ قال سمعنا أنه يذكر ذاك. قالوا لنا زول ده بيقول كده، قال هو ذا يهودك من أشار إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول ده ماشي طوالي عليه، هم مشوا عليه وقام برضو مشى جعله وكجاء، لأنه زول فاهم ده يأخذ الحاجة من شنو، من مصدره. حسي أنت تقول الفلان كفار، الهنائيين كفار، كفار كيف؟ أنت قعدت معهم ناقشتهم عرفت فهمهم شنو الحياة كلها ما بتسويها. ومن باب الطرائف مرة جماعة شغالين تكفير، بعدين الجماعة جماشين كلهم طوال طوال وكبر، في واحد قليل كده زي ما واحد قال لي مرة السوزوكي ده تابع لكم، واحد قصير كده، فقام وهم قال أشوف الكافر ده وشوف الكافر ده، بعد ذاك جماشي قال شوف الكويفر ده، هو الكفر بالحجم ولا بالصفات؟ هو الكفر الشيء ده أحجام ولا مناهج؟ عشان أوريك أنه موضوع ما عنده أساس أصلا، ما عنده أساس. الكفر ده ما هي صفات، ما كان بقيت طويل ولا قصير هي صفات. فقال إلى ما تدعو يا أخا قريش؟ قال أدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإلى أن تأووني وتنصروني، فإن قريش ظاهرت على أمر الله وآثرت الباطل على الحق، والله هو الغني الحميد. قال وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ قال أدعو إلى قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الوصايا العشر من سورة الأنعام. قال وإلى ما تدعو أيضا يا أخا قريش؟ قال أدعو إلى قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكر. قال والله يا أخا قريش لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وقد أسف قوم كذبوك، ولكن هذا هاني ابن قبيصة شيخنا وصاحب ديننا. أنا شايف كلامك ده حق دين، الزول المسؤول في الدين هو ده يوريك الكلام حقه، ما ديك برضو ساكتين بيسمعوا، ما ناس مؤدبين قال لك عليهم السكينة شنو والوقار، أزول وجاهه وفهم برضه فهم عنده قال لي كلامك ده والله كلام ما بالذات بعد الأسئلة من الأسئلة دي فهم الحظ شد. فقال هاني ابن قبيسة لقد سمعنا مقالتك يا أخا قريش ولكن تركنا ديننا واتباعنا إياك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر فإنها زلة في الرأي وعدم نظر في العاقبة وإن من ورائنا قوم نكره أن نعهد عليهم عهد أو نشرط عليهم شرط ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظر. والله قال لي حاجة نحن حسة الجلسة دي ذاتها قصيرة خلاص نفيق ديننا ده طوالي كذي وكمان ورانا جماعة يمكن بعدين يقولوا انتوا سرعتوا وما يمشوا معانا الزعامة برضه انت قايلة هنا حاضر الزعامة دي كان الشعب قال لك انا كان مشيت بنتخلى منك بترجع الزعامة برضه ما وحس المشاكل كلها في شنو هي الزعامة المشاكل كلها في الدين ولا في الدولة ولا في اي محل في شنو في الزعامات دي يعني زول داير يبقى مسؤول ويبقى رئيس ما داير يبقى زول زي ويس الغرني ذاك تبقى زول سايح انت داير جنة ولا داير حاجة ثانية الجنة دي انت ما خلاص ما بضروري تبقى الا زول مسؤول ولا زول مهم ولا حاجة زي دي ابدا. المهم فقال وهذا المسنى ابن حارسة شيخنا وصاحب حربنا وشغلك ده فيه حرب وفيه مشاكل كمان نحن زول مسؤول من الحرب يا هوتخ المسنى ابن حارسة. فقال المسنى ابن حارسة القول قول هاني ابن قبيصة أنا كلامي زي كلام هاني ده فإن كسرى قد أخذ علينا عهد قال وإنا نزلنا بين الصيرتين قال فما هذان الصيران قال لنا احنا قبيلتنا دي واقعة بين الفرس والعرب وإن كسرى قد أخذ علينا عهدا ألا نحدث حدثا ولا نؤوي محدثا ديك ما قارين في كتاب وفي رسول جاي قالوا شرط شفتوا ما تجيبوا زول جديد بكلام جديد ولا منكم من هنا ولا تستقبل زول من برا واتفقوا معه كمان العرب ده شوف كان أدوك شرط ما بتنازلوا منه بيوفوا بالعهود وإن كسرى قد أخذ علينا عهدا ألا نحدث حدثا ولا نؤي محدثا فإذا وقع منك ذنب في مياه العرب فذنبك مغفور وعذرك مقبول. والله العرب ده نحن ما عندنا معهم شروط كان داير نحميك من جهة العرب ما عندنا مانع ولكن من جهة فارس فإن ذنبك غير مغفور وعذرك غير مقبول. قال ألا ترضون أن تملكوا أرضهم وتسبوا نساءهم رسول عليه الصلاة والسلام كمان ودام لحياة ثانية. فقام النعمان بن شريك قال هو لكذا هو لكذا إذا بتضمن لنا نحن نملك أرض فارس وكمان نسبي نساء خلاص نحن موافقين. فقال عليه الصلاة والسلام قال تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال لهم ده أنا ما عندي أنا تملكوا أرضه ومشنو ده أنا ما عندي ده أنا مؤمن به بس لكن ما بوعدكم به لأنه داعي منه عن ربنا أنا مهمتي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ورسولا وداعيا إلى الله بشنو يخدم الموضوع كله هذا. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا يقول داعية بإذن الله يعني ما بيقول حاجة شنو من عنده تجي سوداني تسوي طريقة كاملة وتسوي نظام كامل لا خايف على رقبتك ولا خايف على الناس يخدمها مشكلة أساسية دي مشكلة أساسية. قايتوا الوزير ذكى كلامه صح ومشى فيه صح وأكدوا قال كلام جميل قال نحن دايرين دعوة لاثنين للعقيدة والأخلاق ما خلاص دم الدين لكن الضبعة قالوا لا دايرين نسرحك مع البهايم قاعدة تبكي. قالت ببكيك شنو انت زمان تخطف من طرف؟ قالت ببكيني عدم الأكيدة. الكلام ده يكون مؤكد. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن الكلام ده يكون مؤكد. لأنه البلد ذاته تعبان ما بيقدر عليه زر. وزمان في اثنين كبار مسؤولين في البلد. اثنين كبار زمان. خلاص؟ واحد بيحكي الكلام ده ما في زول في الناس اللي قاعدين ديل يكون الله أعلم حاضر. بدري. فجو لإسماعيل الأزهري رحمة الله عليه. قالوا له يا أخي وقت الإنجليز ديل طلعوا دايرين الشريعة. قال لهم والله الشريعة كويسة لكن الشريعة دي كان دايرينها في جيب نفرين بس. واحد تابع للطائفة الفلانية واحد تابع للطائفة الفلانية. جو لي واحد يوم قال لي يا أخي الحمد لله ربنا طلع الإنجليز وكذا ونحن دايرين الشريعة وانت زول كلمتك مسموعة في البلد ودايرينك. قال لهم الكلام ده قلت له زول قبلي؟ قال لي لا. قال لهم في زول حماكم تصلوا؟ لا. في زول حماكم تصوموا؟ لا. في زول حماكم تحجوا؟ لا. الكلام ده تاني ما تفتحوا. هم وقت طلعوا برا واحد قال لهم زول ده والله لا فيه خير لا لا للدين ولا للبلد. لا السودان في له خير في منه خير للسودان ولا للدين كله ما في. الزول ده قال يا كذا للدين ما يساي نحن ما جينا ضيوف غير ما دانا نصيحة. مشوا للثاني قال لهم كلام جميل. أول حاجة قال لهم كده تفضلوا وأكرمهم. بعد فتحوا الموضوع قال لهم والله الموضوع ده كده ما بيتم بالصورة دي. السودان ده الإنجليز ده اللي عملوا فيه عمل كبير والموضوع ده لو دايرين أنه يتم أي تقوموا بدعوة وتعملوا غوافل وتجوبوا السودان ده كله وتفهموا الناس الدين الإسلامي ده بالفهم الصحيح. وأنا بدعمكم أنا بدعم الخضة. وقت الناس ده اللي يفهموا كلهم بعد ذلك بيوافقوا بالشريعة. الشريعة قال سقطت من المسلمين وكد عرضوها في جنوبيين أيدوا الشريعة قالوا دارنا والمسلمين رفضوها ما لقت تأييد. فالتوعية مهمة وأساسية. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد هذا الكلام أخذ بيد الصديق رضي الله عنه وارضاه قال أية أخلاق هذه في الجاهلية يا أبا بكر؟ قال شو نزل أخلاقهم كيف دين ما دارين ينقضوا العهود معاهدين لهم زول ما دارين يتنازلوا وهم عرب زيهم وذلك ما عرب لكن عندهم كلمة. فقال فما إن جئنا إلى الأوس والخزرج إلا قاموا مبايعين للنبي عليه الصلاة والسلام. فما فاز بالجولة دي في الحج والرسول ما جاء حج جاء داير يدعو الناس لأنه أي جمهرة هو بيدعو فيها والرسول يمشي في السوق ويدعو. الدعوة الميدان حق الناس متى ما لقيت ناس أنت ممكن شنو ممكن تدعو. زمان ما في طريقة تدعو إلا شوف لك بيت بكا وناس تشوف وقت المغرب ما بيصلوا في شنو محل البكا تجي طوال تدخل تصلي معهم بعد الصلاة تقوم تتكلم تقول لهم أحسن الله عزاكم وتتكلم لكن بيكشفوك بعد كم مرة. زمان ما في دعوة ما في زول بيدعوك أصلا زول بيدعوك ما في تشوف لك أي ناس متجمهرين في محل تناقش وتدخل وتتكلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام فجلي ذيل فقاموا منهم ناس مبايعين للنبي عليه الصلاة والسلام ففازوا بالجولة الأوس والخزرج ذيل الأنصار. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الدعوة دي الرسول عليه الصلاة والسلام ركز لهم في التوحيد. ليه؟ أي زول لو بقى زول موحد حقيقي حقيقة وحد الله ده زول تاني بيكون عضو صالح في المجتمع. يعني بإذنه سبحانه لو الناس بقوا موحدين ثاني مشكلة ما في، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات وليس بركة واحدة من فوق ومن تحت، ولكن للأسف الشديد نحن رافضين رافضين. وكلام أنا ما داري أقول لكم كلام بيحصل يعني مخالف، ليه؟ لأنه نحن حسا متقسمين، الدنيا كلها متقسمة، متقسمة قبائل ومتقسمة طوائف ومتقسمة طرق ومتقسمة جماعات، وتقسيم كثير ضر بالأمة. الأمة دي بيصلحها أن تتوحد، ولن تتوحد إلا على التوحيد، فلا توحيد إلا على التوحيد. فإذا الذي يدعو إلى التوحيد هو بيكون أرحم الناس بالناس، ده أكثر زور رحيم بهم، لأنه لو مت حسدي وإنت موحد، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. يا أخي دي ما بيلقى إلا زول واحد، شفت زول واحد لو تيجي يموت الملائكة يقول له ما تخاف ولا تحزن، ما عندهم أي مهمة. ما الملائكة ديل بيجوا ديل بتاع بشارة، واحدين ملك الموت جنب الراس والمعه جنب الكرعين، والملائكة التانين الجايبين الكفن من الجنة أو من النار على حسب عملك، ديل بيقعدوا بعيد عنه. أما ديل بيجوا بشروك يقول لك ما تخاف ولا شنو ولا تحزن. ليه؟ لأنه قلت شنو؟ ربنا الله. مش ربنا الله بس، واستغمت على هذه الكلمة، على هذا التوحيد، ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. يا أخي الوقت اللي بنجيك في الملائكة ده زول بيقدر يعمل حاجة ما في، الناس يعني لك أنت داير تموت لك ما قادر يعمل حاجة، ما في زول قادر يعمل حاجة في الوقت ده، وخوفك الشديد والروح دار تطلع يقول لك ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وشنو وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ربنا بيكرمك لأنك وقفت مع الدين، والبيقيف مع الحق بلقى مشاكل، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آزيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. أي إنسان يتوكل على الله ويعتمد على الله ويدعو الناس بيجوا مشاكل، لكن يصبر. وما لنا ألا نتوكل، ما المانع نعتمد على الله، ولقد هدانا سبلنا كل طرق الخير هدانا لها، ولنصبرن على شنو ما أزيتمونا. يعني أي زول يمسك في ربنا ده قوي بيجوا مشاكل يتحملها، لأنه الجايب قدام جميل. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أهل التوحيد والداعين إلى التوحيد والعاملين به والقائمين بأمره، وأن نكون من الداعين إلى الله سبحانه وتعالى حقا وصدقا وإخلاصا. فالله سبحانه وتعالى وحده ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزا الله فضيلة شيخنا خير الجزاء على هذه الكلمات وعلى هذا اللقاء الطيب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان الحسنات وأن يبارك في عمر الشيخ وفي وقته وفي دعوته، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء طيبا مباركا. في بعض الأسئلة، ولو في أحد عنده سؤال برضو ممكن يكتب ويقدمه. فمن هذه الأسئلة سائل يقول كيف للإنسان أن يعيش في هذا الزمان من غير واتساب وفيس ومن غير هاتف؟ عندي مشكلة يعني. لا يعني ما بيقدر يعيش ولا كيف؟ صعب. وما نحن عايشين المشكلة جالس. والله هذا الجهاز سلاح ذو حدين، والإنسان لو ربنا وفقه وسدده بينفع ويصلح ويستفيد ويفيد، ولكن أن يكون من المخلصين المخلص ده ما زال بيغاوم مرة يدخل ومرة يمرق وشغال، لكن المخلص هذا ما أخلصه الله لنفسه وأحاطه بعنايته. قصة حاجة بتجي وما في، في نوع من الناس ده لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ربنا حفظ التب فتنة ما بتضره، نوع من الناس. فالموضوع ده موضوع خطير، الناس المسوينه برضو ناس ما هينين، فانت في أثناء شغال بيدخلوا لك حاجاتهم هم الدائرنا برضو، ما حقك انت، ما حقهم هم بيعرفوا يجيبوا لك 200. الانضباط في المواضيع دي من الصعب جدا، لكن أزول اللي بيراجع به واللي بيدرس به واللي بيبحث به وكذا، ده زول ما شاء الله هو بيستفيد فوائد كثيرة، ولكن هو ما يركز على الكلام اللي فيه أنه هو خلاص الأصل. برضو ده موضوع بيسوقوا به بعض الناس، بعض الناس بيسوقوا به، يعني اللي عنده جرجير يقول لك قصوا الموضوع ده كله العلاج في الجرجير، ولو علم الناس ما في الجرجير لزرعوه تحت العناقريب وعمل وين، ولو علم وين يجيك بتاع الفجل يقول لك قصوا الفجل بس، والبامية والوين، وأي زول عنده حاجة شنو ممكن شنو يروج لها. حتى يعني الطب ده بقى يمكن انت ذلك ما تمشي الطبيب، لأنه يقول لك ده علاج لأي حاجة. طيب وما ذلك قارين 6 سنة وتعبانين ويمشي يحضروا وين، هو كله ساكت، الواحد من يزنق بيمشي هناك، مش مديته حلبة ومسقيته سقيان، لأنه بيكون متألم. في علاج صحيح وده بيسموه دواء، وأسباب هذه كلها أسباب تأخذ بها، ولكن الشفاء من وين؟ من الله. فهو سلاح وحاجة جميلة ومفيدة، والناس بتواصلوا به والناس الكويسين، وفي ناس تانين ممكن يعملوا به مشاكل. يا أخي أنا ما ممكن لو في زول أخطأ ولا عمل حاجة خاصة ما حق الدين ما ممكن نتكلم فيها، ما حاجة خاصة دي. يعني انت قصدك شنو تفضحه ولا شنو؟ المؤمن ده ما من شأنه حاجات زي، المؤمن يستر وينصح، طبيعة المؤمن ينصحك ويسترك، ما حاجة خاصة دي ما حاجة عامة. يعني انت شافك بتعمل في حاجة ما صحيح يقول لك أظن ما بيشبهك الكلام ده، الكلام ده ما من مصلحتك لا في الدين والدنيا ولا في الآخرة، لكن ما بكلم زول تاني لأنه قصده النصيحة. لكن إذا كان ما قصدك النصيحة أنت بتتعب بعدين قدام بتتعب، لأن ربنا سبحانه وتعالى يحب الستر. الرسول عليه الصلاة والسلام عندما سأل عن كعب بن مالك، واحد قال ما خلفه إلا برداه والنظر في عطفيه، قال لي ما عنده أي عذر، وكلامه صحيح ما كان عنده عذر. الرسول ما رضى، الرسول عليه الصلاة والسلام مش كلام حق ما رضاه لأنه كلام شين. فقام معاذ بن جبل فقال والله يا رسول الله ما علمنا عنه إلا كل خير. أزود أن نحن ما بنعرف غير خير، ما بنعرف لحاجة. الرسول وعجب بمعاذ بن جبل، ومعين معاذ دافع عنه سيف، لكن ذا كان كلامه صحيح هو يعترف، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما وعجب بهذا الكلام، فنقل الكلام الشين ما تتعودوا أصلا، الكلام الشين ما تتعود نقله، ولو زول قال لك كلام شين ما تصدقه، تصدق الكويس، أما الكلام الشين تتبين منه. ليه؟ لأنه حتقوم تتكلم وكلامك ده حكم، إذا تكلمت في أي حاجة حكم ما بيظن. تكلم الصحابة في صحابي جليل، وهذا الصحابي اسمه حاطب، حاطب بن أبي بلتعة، عمل في الظاهر عمل شين. الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة ما كلم أي زول، حتى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كنت سأل عائشة رضي الله عنها وارضاها قال لها الحاس شنو الرسول ده ما شوين، قالت له الله أعلم، ما كلم أي زول، وكنت خلاص جاء في النهاية وكلمه ديل رسل له مرأة قال لها مش كلم ناس مكة قول لهم الرسول جايكم، دي مش خيانة، دفع الناس الجيش طابور 5، ربنا كشف للرسول عليه الصلاة والسلام، وجاب علي بن أبي طالب والزبير بن العوام والمغداد بن الأسود رضي الله عنهم جميعا، قال لهم تمشوا وجم نخلة معينة وفي محل معين بتلقوا في مرة وعندها جواب شيلوا منها. يا أخي ذا رسلهم ما في زول قال لك يا رسول الله ما فاجأتنا، نحن ما جاهزين حسك نمشي البيت، الجماعة ما كلمناهم. أسأل أي زول كان ذوه عقد حق سفر بيمشي طوالي وكان كلم أهله وقال لهم والله ما لقيت فرصة أكلمكم وأنا جاني عقد وسافرت طوالي، يقول يا زول الحمد لله سافرت وربنا يوفقك ووين، لكن كان قلت لهم والله يا أخي أنا اتأخرت لي في ندوة وبعدين ما لقيت مواصلات. دي هالصفاتك ذاتها كلها دائما تجي تقول لنا أنا ما لقيت وما عملتها في الدين ما بسامحوك، لكن في الدنيا دي مشكلة. ما في الصحابة ديل ما في زول قالوا لي أعمل حاجة حكى عن قرطة دي من ورا كده ما في ترب، بس من هنا وطوالي لحقوها في المحل اللي قالوا الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أجيب الجواب، قالت له ما عندي جواب. قال علي رضي الله عنه والله ما كذب رسول الله، رسول الله ما كذب. من ناحية عندك جواب دي ده موضوع منتهي، فإما أن تخرج الكتاب أو نجرد السياق بس. دي مرة عربية ما بتقبل حاجة زي دي، ودي الناس ماسكيننا عليه. ف قامت طلع قالت لهم خلاص قبلوا كده، خدت في شعرات دي جوا كان فتشت الشعر ما بتلقى الشعر ما شاء الله كثير، ده كان حقا نحن كان بيكون ظاهر ببرا. بعدين دخلته جوا في الشعر وطلعته لهم ودته لهم شالوا ورجعوا. الزول ده قال عمر والله، قال يا رسول الله دعني أقطع عنقه أضرب عنقه، هذا خان الله ورسوله. قال يا حاطب ما حملك على ذلك؟ قال والله ما ارتدت عن ديني، أنا والله ما خليت الدين وأنا واقف معكم، لكن أهلي ذي الضعاف في مكة أنا حبيت يكون عندهم يد على ناس مكة ذي بالخبر ده بس. قال صدقكم الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني كلامه صحيح. فقال عمر يا رسول الله خان الله ورسوله، شغله ده ما ما ما ما رسم. قال يا عمر إنه غشهد بدر، ولعل الله قد والله قد اطلع على أهل بدر، قال افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. قال الله ورسوله أعلم، رجع ورا طوالي. فأنت مرات تتكلم لك في زول ماشي الجنة، ده ماشي الجنة الرسمي، تجي تضيع زمنك في زول ماشي الجنة أنت ما معروف ماشي وين الجنة، يمكن ما تمشي ألا عشان كده أنت تعمل حسابك. أنت عندك نصيحة وبس، ما عندك حكم، الحكم ده ما حقك، ما تحكم على الناس. الناس دي الأعمال كلها بالخواتيم بالنهايات، أنت عارف النهاية حقت الزول ده شنو؟ أنت ما عارفها. في ناس في الآخر يبقوا أحسن ناس ويختم لهم بخاتمة السعادة، لكن من واجبك تنصح ومن واجبك تقول الحق الذي تبتغي به وجه الله، ما عندك أي حاجة تاني، لكن النفوس دي ما تتدخل فيها، أنه الزول ده بالكلام ده ما قصد وجه الله، بالكلام ده ما عارف إيه، دي حاجات ما تدخل فيها. ولا تحكم أي زول داير تحكم عليه تتبين منه، وإلا ما عندك طريقة تحكم بس تتبين، مش أنا فلان ده دار أقول فيه يا فلان يا أخي أنا جاني خبر أنت قالوا قلت كده وكده وكده، الكلام ده صحيح دار يتبين منك. عزيز ده عندك زول قال دار يتبين منك، حزب ده يكون سرح بك ومرح بك، نعم يلاقيك يوم يقول لك أسمع يا أخي أنا دار يتبين من شنو، قالوا انت قلت كده وكده، لا تحسي يعني اول مره تتكلم ولا قلت كلام كثير، يكون صاد بك الدنيا دي كلها. فاي انسان يكون عنده ورع، فلا ورع لمن لا خلق له ولا سؤدد لبخيل، البخيل ما بيسود ما بيبقى سيد، ولا ورع لسيء الخلق، ذول اخلاقه سيئه ما عنده ورع ما بخاف الله، ممكن يقول أي كلام بالزعل سيقول، لكن الزول لازم يكون منصف، حتى لو في زول أنت شايف الموضوع تقول عليه من الله ما يستحق، لكن أنت ما تثبت عليه حقوق أنت ما عارفها، ومرات الحياة ما بتتعرف، مرات ما بتعرف انت ممكن زول اشكليت يكون عامل جريمة اكبر من الشغالك. وانا اضرب لكم مثل بناس من اخواننا. وانا حبيت اليوم اجيت البلد دي قلت اصلا ما بتكلم الا لاخواننا بس، لانه شيخنا الحسن عبد الله الحسن قال لي يا اخي تعرف اهم حاجه، ما ديل الناس بدري ديل رعيل الاول في الدعوه دي، قال لي يا اخي اهم شيء الناس دي تجتمع. الناس دي قال لي مختلفين في ايه؟ قلت له لا. في حديث؟ قلت له لا. في شنو مختلفين؟ طيب قال لي يا اخي الحياه الثانيه نحن ما عندنا معاك قضيه، نحن موضوعنا في يهود اللي تلاقينا عليه تلازم خير. الشاهد زورنا ده جو في مستشفى واصحاب الاثنين، واحد فيهم ده كريم كريم نجيط، هم شغلهم قدر بعض لكن ده كريم اكرم من الثاني. قال لي يا اخي المره دي قالوا رقد في المستشفى وكذا حسي، قالوا قرروا لي عمليه، والعمليه قالوا بكذا، وانا قروشي ناقصه. قال لي خلاص نتلاقى في المستشفى. وجاء المستشفى واهل المره وكي سمعوا انه في عمليه جو، والناس الثانيين جو اللي بيعرفوهم جو، واللي بيعرفوا اهل المره جو، واهله جو. بعدين جاء هو طوالي جاء مطمئن انه هو معتمد على صاحبه ذاك يجيب باقي القروش ويدفعه وما في مشكله. شوف الاعتماد على البشر ده ما تركز عليه كثير لانه بتجيبوا حاجات هزات. فقام جاء للجماعه وكذا وهنا قال لهم فلان جا هنا باطمئنان وشي. قالوا له ما جاء. جاته لجه شويه. قام مسك التلفون لقى مغلق. لا اله الا الله. ما جاء الزول ده هنا؟ اي. الزول ده انتوا عارفين انا مخاوي، انتوا شايفينه زول كويس طبعا. اي. ده اسوأ زول. زول ما فيه خير اصلا. والناس عارفين انه زول كويس وزول خير. قال لهم انا زوي ضيف ساي تمثيل بعرفه انا صعب ما فيه اي خير وما عارفه، ما خلاص لقى عمليته دي ما بتتم. ويا اخي ممكن ربنا يفكك منها ذاته المشكله. كان بعد شويه زول نجا بعد شتم وما خلى حاجه. زول جا والكلام قالوا قدام الناس والناس قاعدين. وبعدين جاء قال لي يا اخي طبعا غير الكلام، يا اخي لقيتك اتاخرت والحاصل شنو هناي وكذا. وقال لي اي صح والله اتاخرت. قال لي التلفون زاد وقفلته انا بضرب لك. قال لي انا ما قفلته، القروش نقصا بعته عشان اتمين. وهو ده ما باع تلفونه وقاعد بلا الجوالات ولا المشاكل. ها تلفونك كان بقى زي حق زول ده يعمل حسابك اخير تقعد بلا تلفون. جزاكم الله خير شيخنا. يقول اصعب موقف واعتراض واجهك في الدعوه الى الله؟ لا دخل لي. شيخنا يقول يرى البعض ان كثره الجماعات والجمعيات التي تدعو الى الله مدعاه للفرقه ويعدها البعض يعني تثري الدعوه الى الله جل وعلا، فما قولكم شيخنا؟ اسمع يا اخي الا اي اسمع بعد الاذان انت ما سامعني كويس. طيب السائل بيقول يرى البعض أن كثرة الجماعات والجمعيات التي تدعو إلى الله مدعاة للفرقة ويعوق الدعوة، والبعض يرى أن تنوع الجماعات والجمعيات وتنوعها في السبل والوسائل يثري الدعوة إلى الله. هذا السؤال. أي سمعته؟ نقول لك أنا طيب بقول لك بلدي سايب الرشوشة. ألا قال كثرة الجماعات والتنظيمات ولا المنظمات والجمعيات مدعاة للفرقة، وناس تاني قالوا دي بتنشر الدعوة. الكلام كله صحيح كان ديل ولا ديل، لكن بأسس. فإن كان هي متنازعة وتنقض بعضها البعض يدعو إلى الفرقة، وإن كان هي زيها وزي المنظمات الأخرى وده شغالين زي جماعة أسرة عندهم مصنع ومقسمين شغلهم ده وعلى حسب الولايات وده شغالين هنا وهنا وكلهم بيصبوا في شنو في مكان واحد كده جميل ومئة المئة فعلى حسب الوضع حقهم. فإن كانوا الناس ديل الجمعيات دي عاملينها عشان يكونوا ضد ديل وضل ضد ديل دي مشكلة أساسية دي يدعو للفرقة والله ثم والله أي زول السبب في عداوة إخوة كانوا متحابين وكانوا متعاونين في الدعوة بالأسماء والمسميات دي أكان مات وما تراجع ما بيلقى قدامه خير لأن زعم الشياطين. الإسلام أهم حاجة فيه قالوا لي لمنو القبيل قلنا في الجمعة دمنو منكدر أي محمد بن منكدر قال له أي شيء أحب إليك في الدنيا قال أفضال على الإخوة يحب دائما يقدم حاجات لإخوانه وأي حاجة تجمعهم عشان كده في ناس من إخواننا بيكرموا الناس وبيعزموهم والحياة دي حاجات مهمة لأنه الشيطان بيحب يفرق بين الناس. فإنت إذا كان في دعوتك دي بطريق فيه أدب وشيء سليم ومية المية ودار تنشر الدعوة بصورة أكبر وأوسع زيها وزي التجارة دي ده كلام جميل ومية المية. لكن إذا كان أنت دار تشيل ديل يبقوا براهم وديل براهم وديل ضد ديل وديل ديل ديل والناس ما مختلفين لا في آية لا في حديث لا في فهم حق صحابة يبقى المشكلة شو؟ المشكلة زعامات وحاجات زي دي مشكلة أساسية. لكن الناس لو بيجوا منظمات زي المنظمات المالية الأرض دي ما في مشكلة دي منظمة ودي منظمة وكلهم يشتغلوا ويكسبوا للدين وللدعوة يعني إذا كان بالمستوى ده. فده الكلام صحيح من ناحية إذا كان متنازعين بيؤدي للفرقة وإذا كان متفقين وأي ناس شغالين وبيرموا في هدف واحد ده كمان بيكون كلام جميل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل أحيانا يحس المرء في الدعوة إلى الله بالكسل والضيق كيف يتخلص منه ويحافظ على النشاط؟ الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا أن ندعو الله في أذكار اليوم والليلة أذكار الصباح والمساء تستعيذ بالله من الكسل وسوء شنو الكبر. أهم حاجة وأهم سلاح الدعاء ده الزول دائما يدعو لأنه التوفيق ده من ربنا كما بتدعو ما بتمش براك أنت كان عامل عندك قوة ما بتقدر. ثم الرفقة الصالحة الرفقة دي أساسية. قال الأعمش والنخعي قال له الأعمش يقول له يا أخي نحن ما نمشي سوا الناس حيتكلموا فينا أول حاجة أنا أعمش وإنت أعور يعني يقوموا يقطعوا فينا السيف. قال نمشي يتكلمون ويأسمون ما خلاص نحن نتكلم خلوهم يقطعوا بيجوم زنوب. قال له نفترق نحن نفترق نسلم ويسلمون شمال السبب لهم في هنا في في في في مشاكل. مرة واحد يتكلم بجد الخرطوم الكبير وما تتكلموا في الناس وما عارف فيه وفي واحد يا زول الكلام ده يعني عجبه لكن في حاجات حرقوه. قال لي يا مولانا حز يا زول ده شوف طريقته ده خدتها ما يرجع ورا شوية عشان ما نتكلم خدتها في عيونه هنا ما يزعها ورا شوية ده جامع حسا ولا ينداي ده حسا. قال لي زي ده اللي بيخلونا نتكلم يعني. فالرفقة والصحبة من الحاجات الأساسية دائما تصاحب زول ما بيتكلم في الناس وإذا تكلم يتكلم بخير وإذا نغض للنصيحة يعني يقول لك زولنا ده وزول كويس لكن عنده الحياة فانية دي والله كان ربنا فكم إنه يكون كويس يعني قصدك خير بالمستوى ده كلام جميل مع دعوتك وسؤالك لربنا والرفقة الصالحة و القرآن ده برضو بيزيد الإيمان إذا تليت عليهم آياتنا زادتهم شنو إيمانا. وذكر الموت بيرجع الزول كثير، وزيارة المرضى والمحبوسين. شفت انت حاسس بقوتك دي ما بتشوف حاجه، لكن تمشي المستشفى تلقى ناس معلقين النفس ده ما لم يفهم، تمشي تلقى ناس حريته مكفوله مسجنين ومكبلين ما قادرين يشموا الهواء. وحاجات كثيره من النعم انت ما حتحسها الا شنو تشوفها في غيرك، وقبل ما تفقدها احسن تتعظ بغيرك. بعد ده الاسئله والحاجات دي، انا سليماني زوله من زمان، زول يا اخو داك جاكم شيخ قسم الله نورين ده شفته يوم العائلة في الاستجابة دي يفتوا شايلين قلمهم ده يكتبوا سؤالك ويردوا لك، بس عشان يجي وعد لكم مين يسوي لكم مواضيعكم دي كلها. وهي نحن ناس مسافرين. بعد العشاء بعد العشاء ما العشاء وينه؟ ما هذا العشاء حسن ونحن صلينا العشاء شرط واسع. ممكن تفقت مع المسجد هنا اخر الصلاه يا شيخ صان؟ ممكن انت المسجد حقكم براكم هنا في المسجد. ايوه طيب خلاص. احسن الله عليكم شيخنا، يقول ما حكم زياره النساء للقبور؟ هذا الكلام ذاته هذا. شفت الحياه اللي فيها خلافات دي. يا اخي يرجع الموضوع ده اصلا الزيارة المقصودة أزول من محله يقوم يمشي يزور دي، العلماء زوارات القبور دي وقفوا الزيارة مرة واحدة، وعندهم أدلة لزوارات القبور وفهمهم لها، وارجع مأزورات غير مأجورات دول بيحرموا الزيارة مرة واحدة. وناس وعلماء تانين بيقولوا زول ما يقصد الزيارة، لكن لو جاء ماري يقول زي ما الناس بيقولوا أن يدعو سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وهكذا مسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، لكن قصدها ما في داعي. زي ما واحد قال لي واحد تمشي توريني تربة أبوي تربة أمي، مش وراه قال لي والله بس دي ولا دي، لكن بس ما مركز أنا الشديد. قال لي يا أخي لازم تركز. قال لي هذول دارت قدام مصاريف يا أخي، ولا دعوة ما تدعو لها ما خلاص ما أقول لك دي ولا دي. فانت حسه انا ذا ما تديهم مصاري. لكن الزول كي تمشي قريب بيكون ابلغ طبعا، بيذكر الموت وبيذكر الناس الفاتوا وناس كثيرين ماتوا وهكذا، بيكون يعني شويه اقوى وارجى. فده الفهم حق ناس بيمنعوا مره واحده. واحسن الانسان يحتاط لنفسه الزيارة ما يقصدها، ولكن لو جاء غدر المارة جنب المقابر بالنسبة للنساء، لكن الرجال الزيارة لهم كويسة تذكرهم شنو الآخر. أصلا إحنا المشكلة حقتنا كان السؤال يكون غير كذا، شفت كيف السؤال ما كان يكون يهودا، السؤال المفروض يتقال المقابر دي نحن بنمشي علمونا نسلم على الناس الميتين دل السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. واحد علم هنا أمه الدعوة دي، قال لها بعدين تجي تقول لهم، قالت لهم السلام عليكم والسابقين أنتم نحن اللاحقين وكذا، ونسأل الله لنا ولكم. وقالت لهم شنو أنتم السابقين ونحن شنو؟ قالت لهم لا أنتم السابقين ونحن علينا شوية. كأنه كان قالت لاحقين كأنها هي بتلحق طوالي. فالناس المشكلة هم بيمشوا المقابر بيسألوا الميتين، ولين عندنا المشكلة هي الأساسية هذه. الزيارة دي كان بيذكر الآخرة وترجع الناس لربنا وما في مشكلة، لكن المشكلة وين؟ المشكلة أنه الحي بيدعو شنو؟ الميت، يقول لك ده الصالحين، وفي التشهد التحيات لله والزاكيات الطيبات الصلوات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله شنو الصالحين. أنت هنا في الصلاة تقول السلام علينا وعلى عباد الله شنو الصالحين، أنت بتدعو في الصلاة تطلع برا تقول لهم يا صالحين نظرة، ده شنو ده الكلام اللي بتقول في التشهد ده؟ مؤمن به ولا ما مؤمن به؟ فنحن حس مشكلتنا في السودان أنه الناس بيمشوا المقابر لأنه بانين عليها، أخذ ذلك كلام كلام يروى عن الشيخ المكاشفي. قالوا له القبة كيف؟ قالوا له القبة دكان الحي ما عنده علاقة بالميت. رأيك شنو؟ قال ده الميت ما عنده بعلاقة، لا بتضلل له ولا بتبرد له ولا بيستفيد منه حاجة. المشكلة دي قال لهم ده شنو؟ دكان الحي، الناس الأحياء ده دكان بالنسبة لهم بيستفيدوا منه. والله عايز يجيب الكفار ده كلهم قول لهم زول الميت ده نحن بنخد له قروش يا أخي، ده اللي ممكن يألفه في الكتب يقولوا ده مش دي الدولة المتخلفة. ما بيصدق أنه في زول حي بيدي زول ميت شنو؟ مصاريف. كيف ده يسألك الصندوق جوا؟ الصندوق ده للميت ولا للناس البرة؟ ما خير تسوي في بيتكم هناك قتينا لشنو؟ ليه للاعتقاد؟ عشان كده نحن مشكلتنا الأساسية الاعتقاد في الأموات. لو كان سلام وأنهم سابقين ونحن لاحقين ونسأل الله لنا ولهم العافية ما المشكلة تحلت. أحسن الله عليكم شيخنا، يقول ما هي الأمور المعينة على محبة الله والإكثار من ذكره؟ أنا نزلت دائرة هذه ما أقول هي بالقول بالقول ما ظهر وعندها نصوص وأدلة، لكن بالفعل كيف؟ أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، خلاص زاغ طعم الإيمان. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، الإيمان عنده طعم وعنده ذوق، عنده ذوق تذوق به وعنده طعم. ده لو لقيته 100%، لكن أنت تدعو الله اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. دار تحب ربنا أي تقرأ تشوف كرمه كيف بتحبه، تشوف عطاه كيف، تشوف هنا إنفاقه عليك كيف، تشوف يعني إحاطته لك كيف وحمايته لك كيف. بالصورة دي أنت بتحب ربنا، فتقرأ عشان تؤمن، إيمانك زاد حبك لربنا بيزيد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، ربنا كريم أكرمنا بالوجود في هذه الحياة وأكرمنا بصحة وعافية وأكرمنا بالأرزاق وأكرمنا بالجوارح وبالحواس وبالسكن وبالولد وبالأمن وإكرام كثير، وإن تعدوا نعمة الله شنو لا تحصوها. نسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان جميعا وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب رسوله عليه الصلاة والسلام، وأرزقنا حب الحق. ربنا إنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.